المتقين في جنات

عليك الله ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضع الأمان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان تمام شكرا لك رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان go الذين طغوا في البلاد يقول يا ليتني

ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.